بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هذه الآيات من سورة فاطر من مواعظ القرآن العظيمة البليغة، ينادي الله تبارك وتعالى فيها عباده قائلا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، نداء منه إلى الناس جميعا الذين أنزل لهم هذا القرآن. يا أيها الناس، خطاب من الله تبارك وتعالى إلى الناس كلهم، إن وعد الله حق، تذكير منه بأن وعده سبحانه وتعالى لعباده حق، وعده سبحانه وتعالى بقيام يوم يقفون فيه بين يديه ليجزي الله تبارك وتعالى كل نفس ما كسبت. فأهل الصلاح والإيمان إلى الجنة، وأهل الكفر والعصيان إلى النار. فهذا الموعود الذي وعده الله تبارك وتعالى عباده حق، والله نسب هذا الوعد إليه فقال: إن وعد الله، والله لا يمكن أن يخلف وعده سبحانه وتعالى حق. قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تلهيكم. التغرير هو أن يتلهى الإنسان بالحقير عن الأمر العظيم، وأن يكذب عليه فيظن ما ليس له نفع نافع. والدنيا غرارة، وذلك أنها متاع قليل، وإذا ألهي الإنسان تلهى الإنسان بها وترك ما وراءها من الجنة والخلود خسر الخسران المبين، أو تلهى بها ورجع إليها وجعلها همه وكان وراء ذلك النار، يبقى قد غر به، كذب عليه أكبر كذبة تصير، وقد تلهى بالحقير عن الأمر الخطير. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، دنيا

هذه مجموعة من الآيات في هذه السورة، سورة الملائكة، سورة فاطر، يبين الله تبارك وتعالى فيها آياته جل وعلا في الخلق والناس. وهذا بعد أن بين الله تبارك وتعالى انقسام الناس إلى مؤمن وكافر وشتان، وأن أهل الإيمان من كان يريد العزة دعوة من الله تبارك وتعالى الناس، فلله العزة جميعا، العزة كلها بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي له بيده الملك كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب، هذه العزة الحقيقية، وهو أن كلمات العبد تصعد إلى الله تبارك وتعالى، فيذكره الله تبارك وتعالى بذكره لربه جل وعلا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إليه يصعد الكلم الطيب، التسبيح والتحميد وقراءة القرآن تصعد إلى الرب تبارك وتعالى، والعمل الصالح يرفعه. أهل الإيمان يعني أن الله تبارك وتعالى يصعد تسبيح وتحميد والكلمات الطيبة لأهل الإيمان، لمن يؤمن به ويعمل العمل الصالح. هؤلاء هم أهل العزة المعتزون الذين يذكرهم الله تبارك وتعالى، والذين هذه الصلة بينهم وبين ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى في أنهم يسبحونه ويحمدونه ويذكرونه.

Thank you.